يقول لقد أديت مناسك العمرة، وعندما وصلت عند الحلق عن حلق الرأس بدأت في حلق الشارب قبل الرأس ناسيا، فما الحكم الشرعي؟ أقول إذا ما حلقت لحيك الحمد لله يعني ما في شيء. نعم أنا سألت مرة من المرات قال والله يا شيخ أني أنا حلقت رأسي بس نسيت ما حلقت لحيتي، وش الحكم؟ الله يهدينا وياك. حكم ما يجوز حلق اللحية، حرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك خيرا، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول سؤالي عن شخص من ذوي الأعذار سلس، نعم خروج الريح، هذا يقال استطلاق، ما يقال سلك، استطلاق ريح عندما يطوف الكعبة، هل يتوضأ؟ لا، لكل حال هذا معذور. أنت تقول من ذوي الأعذار، أفتت نفسك، من به سلس بول أو استطلاق ريح أو نحو ذلك فإنه يعذر، لكن ينبغي أن يحترز ولا يوسخ المحل. أين وإذا جاء وقت الفريضة أثناء الطواف هل يقطع طوافه ثم يعيد؟ إذا جاء وقت الفريضة، دخل وقت الفريضة، إن كان يتمكن، على كل حال لما توضأ للطواف فقد ارتفع حدثه وأقيمت الصلاة يصلي مع المسلمين. أما إذا كان يعني لا يتصور أن يطوف قبل حلول الوقت، لأن الطواف 7 أشواط وهو يقول أقيمت الصلاة، فكم بين إلا أن يكون هناك زحام شديد، نعم، فقد يطوف قبل أن يدخل وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر وهو من أهل الأعذار يذهب ويتوضأ ويأتي ويصلي مع الجماعة ثم يكمل طوافه أو سعيه. طبعا السعي لا يشترط له الوضوء، الطواف في الكعبة هو الذي يشترط له الوضوء، يبدأ من أول شوط، من أول شوط، يعني إذا كان أقيمة الصلاة في منتصف الشوط الثالث يذهب ويتوضأ ويبدأ من أول الشوط الثالث. نعم. نصيحة للمسلمين خصوصا في المسجد النبوي، يقول يشاهد أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، ما أدري وش الأمورها. أي طبعا يعني عدم إتمام الصفوف خصوصا عند الروضة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال ينبغي الأدب وعدم رفع الصوت. أنا ما أدري ماذا شاهدت، وعليك أنت أيضا أن تنصح بقدر ما تستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالتغيير باليد لأهل السلطة، والتغيير باللسان لأهل العلم. أي نعم، ويمكنك أنت أن تغير بقدر ما تعلم نكر هذا المنكر في أهلك بيدك، أي نعم، أو بلسانك أو بقلبك إذا لم تستطع، وذلك أضعف الإيمان. ما هو الأفضل في العشر الأواخر عند يكون في المسجد الحرام؟ هل يصلي التراويح والتهجد مثلا بعد العشاء أو يطوف بالبيت؟ يصلي مع الإمام يا أخي، يصلي مع الإمام حتى ينصرف، يكتب له قيام ليلة ثم يطوف إذا نعم فرغ. أما الآفاقي فإذا اغتنم الفرص في الطواف فلعله يكون أفضل له، لأن الآفاقي سيرحل. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا ورحمنا الله وإياكم جميعا. يقول الذي تحمل حمالة الإصلاح ذات البين، حمالة لإصلاح ذات البين، هل يجوز له إخبار أهل الزكاة؟ نعم يجوز، يجوز، لأن يحل له بحمالته. أم هذا يدخل في المسألة؟ هذا ليس مستثنى، مستثنى من ذم التسول. الذي تحمل حماله، نعم. أحبك الله يا أخي. الله يحيينا وإياكم على السنة. اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة، آمين. واشتريت أرضا، قل أرضا يا أخي، منذ سنتين لبناء عمارة عليها بقصد التجارة، ولم يتم البناء على هذه الأرض إلا بعد سنتين، فهل تستحق الزكاة في هذه الحالة على الأرض حال السنتين أم على البناء؟ أنت اشتريت تقول أرض لبناء عمارة عليها بقصد التجارة، يعني تريد بهذه العمارة المتاجرة، أنت ما اشتريت الأرض لتبيعها، اشتريت الأرض لتبني عليها. لو اشتريت الأرض تعرضها للبيع، نعم أقول لك عليك زكاة لها كل سنة تثمنها وتزكيها، لكن تقول اشتريت أرض لأبني عليها عمارة والعمارة أتاجر بها، ما أدري وش نوع المتاجرة بالعمارة، هل تبيع العمارة؟ فإذا كنت تريد أن تبيع العمارة فكل ما مر على العمارة سنة تقيمها وتزكيها، أم تؤجرها شقق؟ فإنما تزكي أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. أرجو أن يكون واضح إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف توزع الزكاة على مستحقيها، بالتساوي أو بالترتيب؟ ما أدري وش مقصودك، يعني إذا كانوا في الاستحقاق سواء يعني المساواة طيبة، لكن إذا كانوا في الاستحقاق هذا أحق وهذا أحق وهذا، يعني الفقير مثلا لا يجد ما يكفيه نهائيا فتعطيه ما يكفي لمدة سنة، المسكين يقول الفقهاء هو الذي يجد نصف كفايته فتعطيه ما يكمل كفايته. أي نعم، المسألة تكون بحسب الحاجة. كلمة بعض الشباب الذي يصيب فتور بعد نصف رمضان، كلمة لبعض الشباب الذي يصيبه فتور بعد نصف رمضان وتهاون في العبادات، والله يا أخي نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كلنا يعني نفتر إلا أن نستعين بالله عز وجل، فعلينا جميعا أن نحث الهمم، ومن كانت همته عالية فليربأ بهمته لما عند الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لما عنده في الآخرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله ندرك يعني ندرك الغنيمة، فالعبادة في الوقت الفاضل وفي الزمان الفاضل مضاعفة. وقد ورد أن النافلة في رمضان تعدل الفريضة، والفريضة تعدل 70، وإذا كانت في مكان فاضل مثلا في المسجد النبوي 1000، فإذا كانت الفريضة تعدل 70 اضربها 1000، أو في المسجد الحرام تعدل 70 اضربها 100,000 إلى أضعاف كثيرة. فينبغي أن يغتنم الإنسان فضل الزمان والمكان، والموفق من وفقه الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول في بلد من بلاد الكفر تم إلغاء المساجد للصلاة، يعني تحويلها معابد لأهل الديانات، هل يجوز للمسلم الصلاة فيه؟ يعني تكثر سوادهم، وينبغي يعني لا ينبغي أن يختلط المسلم بالكافر، لأنه قال وقد يكون بجانبه كافر يصلي بجانبه، يعني نصراني ومسلم، يهودي ومسلم، هذا ما ينبغي. ينبغي أن يعني يتبرأ المسلم وأن يكون له مكان ويصلي فيه. وأنا لا أتصور أن شخصا في بلد من بلاد الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه هو ومن كان على شاكلته. ولهذا أرى أن هذا السؤال سؤال افتراضي تخيله صاحبنا فكتب، يعني ما أتصور أنه الذين يسافرون إلى البلدان الأخرى يقولون إن لهم جاليات ولهم يعني مساجد ويعني أنها محترمة، ولكن الذي يتدخل في شؤون الغير هو الذي ربما يجد مضايقة. والله المستعان. قال هل التسبيح بالسبح الذي فيه خيط يحمله الناس في المساجد إيش والخارج هل يجوز التسبيح به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هل له سبحة؟ أسأل صاحب السؤال فبقدر سؤاله أجيبه، هو يجيب نفسه. هل للرسول سبحة؟ هل لأبي بكر سبحة؟ هل لعمر؟ وين سبحهم؟ والله لو كان للرسول سبحة لوجدتها معلقة في المحراب، محراب النبي صلى الله عليه وسلم موجود، منبره محل منبر موجود ما بين بيتي ومنبري، البيت الذي دفن فيه هو بيته إلى يوم القيامة. لو كان له سبحة أي نعم. يعني من يدعون أن فيه بعض الآثار أو بعض الشعر هذا يحتاج إلى سند صحيح. أي نعم. فالنبي ليس له سبحة، بل يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات. أكثر ما يحتجون به أن امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم عندها زنبيل فيه نوى أو فيه حصى فتأخذ يعني حصات وتسبح من الزنبيل ثم تعيده، فذهب منها النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار، خرج منها أول النهار وعاد إليها بعد أن مضى شطر النهار. قال أما زلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو رجحت بهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا ليس إقرارا لها بل أرشدها إلى الأولى. فعلى كل حال الذي يقول أنا أنسى وأريد يعني نضبط بالسبحة، الحقيقة أنه سينسى في السبحة كما ينسى بأصابعه، يعني النسيان وارد ولو معه سبحة. آخر ما أنا يصل به الأمر إلى أنه يظن أن الأمر طقطق في الخرز بس، حتى رأيت شخصا ساجدا ويطقطق بسبحته صلاة. الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مرحبا يا مرحبا بالأخ مع القوعية. ها اي ما عليها زكاة، ما عليها زكاة، ما تخاف ما عليها زكاة. الله يبارك لك فيها. الزكاة التي يستعملها لا زكاة عليها. اقرب شوي لا تبعد عن حتى اسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله. اي انت تلقي درس الحين، انت تلقي درس علينا. انت تنكر ان يكون بدلها نقود. ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم عدد اصنافها، صاعا من بر، صاعا من تمر، صاعا من اقط، وحدد وقتها. يعني والفقهاء جوزوا ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. اي نعم. فهذا الذي تريد ان تقوله انت ما تقول بهذا. انت تقول لا نستطيع ان نخرجها نقودا لان النبي نص على اصناف، ولو كانت النقود مجزئة لقال او قيمتها او ثمنها، انما عدد الاصناف صاعا من بر، صاعا من اقط، صاعا من زبيب، صاعا. لم يقولون يعني لم يجوز الفقهاء الا ما يعادل البر من الطعام، الرز ونحوه. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما ودي تطولون. نعم تفضل. عليكم السلام. مرحبا. أحبك الله الذي أحبتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. أنا أشتغل في إسبانيا. على كل حال أنت مثلا تشتغل بالمزرعة لكن لا تساعدهم على عملهم هذا، لا تساعد. يعني لو كان عندك عنبا تبيعه ويأتي شخص يشتريه ليعصره خمرا لا تبيعه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ستجد مجالات أخرى. عد إلى بلدك وأنشئ مزرعة ينتفع بها الفقراء. عامل إيه؟ إذا لم تساعد الخمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. إذا كان في عملك مساعدة لهم وإثراء لمشروعهم المحرم فتجنبه. الورع ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس. نعم. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يمر بآية إلا سأل الله من فضله، ولا بآية وعيد إلا استعاذ. أي نعم، إلا استعاذ بالله ولا بأس به. نعم. زكاة الفطر سبتها في مصر، يجوز أدفعها هبةً؟ أنت واثق أنهم يدفعونها عنك وعنهم؟ لا بأس، تجيك. نعم نعم، أي ما في بأس، بس لا يتوضأ إلا عند دخول الوقت. لا، السلس الذي يعذر به يكون دائما ما ينقطع، إن شاء الله ينقطع. على كل حال إذا كان به حدث دائم فلا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، بس إذا أمكنه ذلك فلا بأس، لكن أخاف يدخل في الوسواس. أين يعني إذا ما لا لا لا لا ما نسخت. إذا كان مالك طريق إلا على المسجد فلا بأس أن تمر، ربما يكون طريقك ما يمكن إلا تمر بالمسجد فتمر، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما يمكث في المسجد، ما يجلس، ما يمكث في المسجد للعبادة، واضح ما يمكث. نعم ما يجلس. وعليكم السلام. إذا حاول استخرجت زكاة المال هل يجب أن أدفع الزكاة الذي استخرجته كله في نفس اليوم أم على فترة شهر؟ الزكاة إذا وجبت تخرج على الفور. أين تخرج على الفور؟ نعم توزع على الفور إذا أمكنك. نعم تخرج على الفور لا تؤخر. صرت أوفر الفقراء والمساكين لمدة شهر أوزعها، استخرجتها وعزلتها عن المال. أي لا، المهم أنها لا تبقى عندك، تخرجها وتوزعها على أصحابها. يعني فترة التوزيع مثلاً تطول شهرا على الفور، أخرجها على الفور لا تشدد فيشدد الله عليك. نعم. وعليكم السلام. أنت تعطيه إياها. أي نعم، ويتصرف بها، ربما يجد يعني بابا أحوج، إلا من كان يستعين بها على شرب السجائر ولا على أي فلا. أي شلون أنت تعطيها إياه وهو يتصرف؟ أي نعم، إذا كان فقيرا. يا أخوان أرجو أن تسمحوا لي، لأن يعني عندي التزام، وأختم بالذي هو خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.